بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثار، جمعه واعتنى به الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السابع، ستة، اعتقاد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله. وفيه: واحد، الوصية بلزوم السنة والرد على المرجئة في مسائل الإيمان. اثنان، اتباع الصحابة رضي الله عنهم وإثبات القدر. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، كنيته أبو عمرو، شهرته الأوزاعي. مولده: ولد في حياة الصحابة رضي الله عنهم سنة 88 للهجرة. وفاته: عام 57 و100 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه: قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة 40 و100 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به. وقال ابن مهدي: كان الأوزاعي إماما في السنة. وقال المزي: إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع، ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا بها إلى أن مات رحمه الله. مصادر الترجمة: الحلية، الجزء الثامن، صفحة 45 و200، وتهذيب الكمال، الجزء 17، صفحة 307، والسير، الجزء 7، صفحة 107. العقيدة الأولى: الصبر على السنة ولزوم طريق السلف والرد على المرجئة. مجمل هذه العقيدة: هذه العقيدة عبارة عن سؤال وجه إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله في من سأل أمؤمن أنت حقا، فأجاب رحمه الله بهذه الرسالة، فابتدأها بالنهي عن هذه المسائل المحدثة التي لم يتكلم فيها من مضى من الأئمة، ثم أوصى بالصبر على السنة ولزوم طريقة السلف الصالح وترك الكلام في أما أحدثه المحدثون ممن جاء بعدهم، ثم بين رحمه الله منزلة العمل من الإيمان وأنه ركن من أركانه، لا يصح إيمان عبد إلا بالعمل خلافا لقول المرجئة. ثم حذر رحمه الله من المرجئة وبين ضلالهم في مسائل الإيمان. مصادر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب الشريعة للأجري رحمه الله، وقد وفقني الله بتحقيقه وهو فيه برقم 261، وقد جعلتها الأصل. واستخرجتها من الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله 1301 بتحقيقي، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال حدثنا بشر بن موسى أبو علي الأسدي، قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزعي فذكرها. وقد اعتمدت فيها على نسخة خطية من كتاب الإبانة ورمزت لها بباء. واستخرجتها من الحلية لأبي نعيم، الجزء الثامن، الصفحة 254، فقد أخرجها بإسناده الصحيح من طريق بشر بن موسى الأسدي به، وقد رمزت لها بحاء. واستخرجتها أيضا من كتاب اعتقاد أهل السنة اللالكائي 287، ضمن مجموعة عقائد أهل السنة التي ذكرها في أول كتابه، فقد رواها بإسناده عن الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا بشر بن موسى به،

وقد بدأ الإمام الأوزعي رحمه الله في جوابه بالاستعاذة من الشك والحيرة في دين الله تعالى، ثم ذكر قاعدة مهمة في التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم أوصى بالجماعة وحذر من مخالفتها، وبين المنهج الصحيح في التعامل مع المحدثات التي أحدثت في الدين، ثم قرر مسألة الإيمان بأقدار الله تعالى. مصدر العقيدة: استخرجت هذه الرسالة من كتاب الإبانة الكبرى 1976 بتحقيقي، وقد اعتمدت على نسخة خطية ثم قابلتها بطبعة الراية الجزء الثاني الصفحة 254 والفاروق الجزء الثالث الصفحة 221، ولم أقف على من خرجها غيره. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال كتب الأوزعي إلى صالح بن باكر: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الكتب قد كثرت في الناس ورد الأقاويل في القدر بعضهم على بعض حتى يخيل إليكم أنكم قد شككتم فيه، وتسألني أن أكتب إليك بالذي استقر عليه رأيي وأقتصر في المنطقة. ونعوذ بالله من التحيل من ديننا واشتباه الباطل والحق علينا، وأنا أوصيك بواحدة فإنها تجل الشك عنك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله تعالى. تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فإن كانوا اختلفوا فيه فخذ بما وافقك من أقاويلهم، فإنك حينئذ منه في سعة، وإن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشذ عنه منهم أحد فإن المذهب عنهم، فإن الهلكة في خلافهم وأنهم لم يجتمعوا على شيء قط، فكان الهدى في غيره. وقد أثنى الله عز وجل على أهل القدوة بهم فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه منه ومن غيره، فإن من الحجة البالغة أنهم لا يقتدون برجل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الجدل فجامعهم عليه، وقد أدركوا منهم رجال كثير فتفرقوا عنه واشتدت ألسنتهم عليه فيه. وأنت تعلم أن فريقا منهم قد خرجوا على أئمتهم، فلو كان هدى لم يخرجوا، ولم يجتمع من بقي منهم ألفة فيه واحدة دون جماعة أمتهم، فإن الولاية في الإسلام دون الجماعة فرقة. فأقر بالقدر، فإن علم الله عز وجل الذي لا يجاوزه شيء ثم لا تنقضه بالاستطاعة فتهمل، فإنه لن يخرج رجل في الإسلام إلى فرط أعظم من الهمل، وذلك أن المؤمن لا يضيف إلى نفسه شيئا من قدر الله عز وجل في خير يسوقه إليها ولا شر يصرفه عنها، وإنما ذلك بيد الله لا يملكه أحد غيره، فمن أراد الله به خيرا وفقه لما يحب وشرح صدره، ومن أراد به شرا آكله إلى نفسه واتخذ الحجة عليه ثم عذبه غير ظالم له. أسأل الله لنا ولكم العصمة من كل هلكة ومذلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس الرابع الرسالة الثالثة اعتقاد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفيه ثلاث رسائل: رسالتان في إثبات القدر، ورسالة في التمسك بالسنة وما كان عليه السلف الصالح. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص بن أمية القرشي، كنيته أبو حفص، شهرته أمير المؤمنين، مولده في 61 للهجرة، وفاته 100 للهجرة. ثناء العلماء عليه. قال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وقال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. وقال: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. وقال علي بن المديني: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وسيأتي هذا القول في عقيدته. وقال أحمد بن حنبل: عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، وإلى سنن قد أميتت فأحياها، لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا، فأحيا سننا قد أميتت وشرع شرائع قد درست، رحمه الله. انتهى من السنة للخلال. وقد أطلق عليه مالك بن أنس وسفيان بن عيينة رحمهم الله أنه إمام. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال والسير، وانظر ترجمته مفصلة في كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، رسالة علمية طبعت في الجامعة الإسلامية بالمدينة. الرسالة الأولى: التمسك بالسنة وإثبات القدر. مجمل هذه الرسالة: هذه الرسالة هي عبارة عن سؤال وجه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسأله السائل عن القدر، فأجابه فيها مبتدأ الوصية بالتمسك بالسنة ولزوم طريقة السلف الأوائل واتباع ما كانوا عليه وترك مخالفة هديهم وطريقتهم، ثم أثبت أقدار الله تعالى وبين عقوبة من أنكر القدر. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من سنن أبي داود رحمه الله وجعلتها الأصل، وقد اعتمدت في إثبات النص على نشرة دار الرسالة رقم الأثر 4612، ودار المنهاج رقم الأثر 4614، 2 الشريعة للآجرزية، واعتمدت على نسخة خطية منها وهي نسخة مكتبة نور عثمان بتركيا برقم 1/1196، ثم قابلتها بما أثبتته من سنن أبي داود ووضعت زيادات الشريعة بين معكوفتين. 3 فيما جاء من البدع لابن وضاح 74. 4 الإبانة الكبرى لابن بطة 164. وهذه رسالة صحيحة الإسناد إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن دليل قال: سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر. وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال: حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم. قال: 1 كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب إليه،

وأما الشيعة فهم أصناف كثيرة، منهم المنصورية وهم الذين يقولون من قتل 40 من أهل القبلة دخل الجنة، ومنهم الخناقون الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، ومنهم الخرزيتية الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة، وأفضلهم الزيدية وهم ينتفون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، ويرون القتال مع من خرج من أهل البيت حتى يغلب أو يغلب، ومنهم الرافضة الذين يتبرؤون من جميع الصحابة ويكفرون الناس كلهم إلا 4، علي وعمار والمقداد وسلمان رضي الله عنهم. وأما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض والشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم، وكل أهل هوى فإنهم يرون السيف على أهل القبلة. وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد، وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة، ولا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون عليه بشرك، ويقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يكون عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. قال سفيان فإن قيل لك من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري رحمه الله. انتهى. العقيدة الثالثة إثبات القدر. مجمل العقيدة: هذه العقيدة عبارة عن رسالة أرسلها أبو داود الديلي إلى سفيان الثوري رحمه الله في مسألة إثبات مقادير الله تعالى على عباده، وأنه قدر الخير والشر، وأنه سبحانه غير ظالم فيما كتب وقدر على عباده من الخير والشر. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله بتحقيقي 2035، ولم أقف على من خرجها غيره. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب بن المعافى البزاز قال حدثني أبو الحسن الصوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال كتب أبو داود الديلي إلى سفيان الثوري أما بعد، فما تقول في رب قدر علي هداي وعصمتي وإرشادي فخذلني وأضلني وحرمني الصواب وأوجب علي العقاب وأنزلني دار العذاب، أعدل علي هذا الرب أم جار؟ قال فكتب إليه سفيان: أما بعد، فإن كنت تزعم أن العصمة والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فمنعك ذلك فقد ظلمك، ومحال أن يظلم الله عز وجل أحدا، وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله فإن فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انتهى. الرسالة الرابعة: التمسك بالأمر الأول والزهد في الدنيا. مجمل الرسالة: أصل هذه الرسالة جواب أرسله سفيان الثوري رحمه الله لعباد بن عباد الزاهد العابد رحمه الله، لما طلب منه أن يكتب له بذكر خصال وخلال من يصحب من أهل زمانه، فكتب له سفيان رحمه الله بهذه الوصية النافعة الماتعة التي وصف فيها أهل زمانه وحذره منهم، وأوصاه فيها بالتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه سلف الأمة، وأوصاه بالزهد في الدنيا والتقلل منها ومن كثرة مخالطة أهلها ولزوم العزلة والخمول والحذر من الدخول على الأمراء، وما لبس الشيطان على كثير من القضاء في هذا الباب، وغير ذلك مما ستقف عليه فيها. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الوصية من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله الجزء الأول الصفحة 87. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل: رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. حدثنا إسماعيل بن إسرائيل السلال، حدثنا الفريابي قال: كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال: من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك، وتسأل الله عز وجل الذي لك، وقد سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل، بل لا أعلم مكان أحد وكيف يستطاع ذلك، وقد كدر هذا الزمان أنه لا يشتبه الحق والباطل ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق، فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ كان يقال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم. فعليك بتقوى الله عز وجل، والزم العزلة، واشتغل بنفسك، واستأنس بكتاب الله عز وجل، واحذر الأمراء، وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلا، واحذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعودون أن يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس؟ وعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر، واليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلاط السوء. وكان سعيد بن المسيب يقول: العزلة عبادة. وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى. وإياك والأمراء والدنو منهم، وأن تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة، فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وما كفيت المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم. وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منه. وإياك وحب الرياسة، فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصراء من العلماء السماسرة. واحذر الرياء، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وقال حذيفة: سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما يركب. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه ما لم يمل قرطاؤهم إلى أمرائهم، وما لم يبر خيارهم أشرارهم، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وقذف في قلوبهم وأنزل بهم الفاقة وسلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب. وقال: إذا كان ذلك لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك، فليكن الموت من شأنك ومن بالك، وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت، فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك. وقال عمر رضي الله عنه: أكثروا ذكر الموت، فإنكم إن ذكرتموه في كثير قلله، وإن ذكرتموه في قليل كثره، واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهي الموت. أعاذنا الله وإياك من المهالك، وسلك بنا وبك سبيل الطاعة. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.